يقول السؤال 50 فيما جاء عن طريق الخطابي فيما قاله عن عمرو بن عبيد: إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. صفحة 16. لو أن أحد استشهد بهذه الشبهة فكيف يكون الرد عليه؟ وجزاكم الله خيرا. عمرو بن عبيد معروف أنه رأس من رؤوس القدرية الذين ينفون القدر ويزعمون أنه إذا كان الله تبارك وتعالى قدر الأقدار فمعنى ذلك أن العصاة ليس عليهم لوم. في المقابل نحن نقول إذا كان الله تبارك وتعالى قدر الأقدار فإذا الذين عملوا الصالحات لا يستحقون الثواب، لا يستحقون الثواب. لماذا يستحقون الثواب؟ إذا كانوا مجبورين على أفعالهم، أو إذا كانوا لا إرادة لهم، أو إذا كان ليس لهم فعل، أو إذا كان القدر يجبرهم، فمعنى ذلك أنهم أيضا لا يستحقون الثواب. فلماذا لا يقابل هذه بهذه؟ فإذا كان العصاة قد كتبت أقدارهم في اللوح المحفوظ مثل أبي لهب، فإذا لا يستحق العذاب بناء على أنه قدر عليه ما يكون من كفره وانحرافاته وعداوته لله ورسوله. فكذلك أنت يا عمرو بن عبيد لا تستحق الثواب، لأنه كانت قدرت لك الأقدار من قبل، فبأي شيء تستحق الثواب؟ فإذا كان ذاك لا يستحق العقاب فأنت أيضا لا تستحق الثواب. لكن هؤلاء القدرية لا ينظرون إلى هذه الأشياء من هذا المنظار، وإنما ينظرون إليها من ناحية أن هذا ظلم، وأن هذا الله تبارك وتعالى أعطاك القدرة على الفعل والترك، فما دام أنه أعطاك القدرة على الفعل والترك وكل واحد منا يدرك هذا حقيقة، أنك حين تطيع بإرادتك وتفعل ذلك بإرادتك، وحين تعصي بإرادتك وتفعل بإرادتك، والله تبارك وتعالى إنما يحاسبك على ما تفعل لا على ما قدر. القدر هذا علمه عند الله عز وجل، قلنا إن هذا جزء من الإيمان بالغيب، القدر غيب عنا، فكيف تريد أن تستشهد أو ترد شرع الله بشيء غيب عنك؟ هذا الكلام الذي يقوله هو من جنس كلام إبليس، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهذا من جنس كلام إبليس حين أراد أن يرد شرع الله بسبب قدر الله، ويستمر المحرم مستدلا بقدر الله تبارك وتعالى. فهذا لا، يعني هذه حجة إبليس. فكون عمرو بن عبيد يقول إن كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب اللوم، فنسأل الله العافية، فهذا يعني جرأة على الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال إنه لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس شيئا. فهل الله تبارك وتعالى ظلم أبا لهب؟ لا، لم يظلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نادى في قريش كله، قال: يا صفية عمة رسول الله، يا عباس بن عبد المطلب، يا أبا جهل، يا فلان، يا فلان، دعا الناس كله. فهناك من استجاب وقال: صدقت يا رسول الله، ونشهد أنك رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله. وهناك من، نسأل الله العافية، كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أبو لهب كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا كذاب، لا تسمعوا له. كان حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى في منتديات قريش في سوق عكاظ، كان يمشي خلفه ويقول: هذا كذاب، والناس يقولون: هذا عمه يقول عنه كذاب. فمعنى ذلك أن هذا الرجل لا يستجاب له، لأن أهله يكذبونه. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم. ولما قال لهم: يا قريش، ونادى فيهم: لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيشا سيأتيكم ويهجم عليكم، أكنتم مصدقي؟ قال نعم. قالوا نعم. فلما اجتمعوا قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول لكم بين يدي عذاب شديد، أو إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب هذا الشقي نسأل الله اللطف والمعافاة: ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. اسمع الجواب: تبا لك سائر اليوم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام منه مكتوب في اللوح المحفوظ. هل أجبر على أن يقول؟ وإلا هو جاء يركض، فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول له: تبا لك سائر اليوم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: صدقت. وقال عمر: صدقت. وقال عثمان: صدقت. وقال حمزة: صدقت. وقال العباس فيما بعد: صدقت. فهؤلاء آمنوا بإرادتهم أم كرها لهم؟ لا، آمنوا بإرادتهم وليس كرها لهم. وأبو لهب كفر نسأل الله العافية بإرادته وليس كرها له. فبالتالي ليس لأحد أن يحتج بهذا، يعني يقول إذا كانت تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ. أيضا في اللوح المحفوظ أن فلانا يسلم، وأن فلانا يؤمن، وأن فلانا يعمل الصالحات، وأن فلانا يموت على الإسلام، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. فكيف يحتج إنسان، ولكننا لا نعلمه، فكيف يحتج إنسان بشيء لا يعلمه؟ فهذا عمرو بن عبيد يريد أن يستخدم حجة إبليس. قال: فبما أغويتني، فما دمت كتبت على أبي لهب أنه في النار فمعنى ذلك أنه ليس عليه لوم. نسأل الله العافية، هذا من الشيطان. فالرد عليه أن يقال: الإنسان لا يعلم القدر حتى يقع، فكيف يحتج بشيء لا يعلمه؟ ثم إن أبا لهب جاءه الخطاب مثله مثل غيره من قريش، ولكنهم أسلموا وكفر، فكفر بإرادته ولم يكفر بقدر الله، إنما كفر بإرادته وبفعله وبموقفه الذي هو وقفه بإرادته، لم يغصب عليه. فلو استشهد أحد بمثل هذا الكلام الفاسد من عمرو بن عبيد يرد عليه بأن أبا لهب فعل هذه الأفعال بإرادته وكفر بإرادته، وليس الذي كفره هو اللوح المحفوظ، وليس الذي أجبره هو اللوح المحفوظ. هذا قدر الله لا نعلمه، كيف تحتج بشيء لا تعلمه؟ حين أقول لك أنت سترسب مثلا، أكون مدرسا لك وأقول أنت سترسب، أنت سترسب، ثم أنت لا تعمل، تقول الأستاذ قال لي سأرسب فبناء على ذلك أنا لا أعمل. كنت تستطيع أن تكذبني وتشتغل وتعمل وتجتهد وتنجح لأنك سمعت كلامي، وتستطيع أن تكذبني وتعمل، لكن القدر نحن لا نعلمه. ما أحد قال لأبي لهب إنه سيدخل النار، ما أحد قال له إنه سيدخل النار، فلذلك كفر، كفر بنفسه. ولما قال الله له إنه سيدخل النار، هذا يعني من علم الغيب الذي قاله الله تبارك وتعالى عن أبي لهب، هذا من علم الغيب، ليس أحد منا يعرف. مثلا نحن هل نعرف مثلا ترامب ماذا يكون في هل هو سيكون من أهل النار أو من أهل الجنة؟ نحن لا نعلم، قد يهديه الله عز وجل. نتنياهو قد يهديه الله عز وجل. فهذه أمور لا نعلمها حتى تنتهي. فلما مات أبو لهب على الكفر نسأل الله العافية، علمنا أن هذه السورة من المعجزات ومن دلائل النبوة. هذا يقول العلم، هذه أهل العلم، هذه السورة من دلائل النبوة وليس من الأمور التي يرد بها القدر كما يقول عمرو بن عبيد، لا، من دلائل النبوة، لأن الله أخبر عن علمه أن هذا الفلان لن يؤمن وكانت الخيارات بيده، ومع ذلك لم يؤمن، فأخبر الله بعلمه. والله عز وجل لا يخبر عن قدره، لم يخبرنا عن قدره أبدا، إنما أخبرنا معلومات محدودة جدا كما الأمور التي ستقع في المستقبل مما ذكرها الله جل ذكره رسوله ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا القدر ليس مجبرا لك، والأفعال تقع من العباد من الأفراد من الناس بإراداتهم. وأبو لهب كفر بإرادته، فإذا كان الناس هكذا حالهم فمعنى ذلك أنهم يحاسبون على أفعالهم ولا يحاسبون على قدر الله. أما أبو لهب فقد أخبر الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك استمر على الكفر بإرادته وليس بدون إرادته. فالعباس رضي الله تعالى عنه حضر بدر وأسر ممن أسر، وأبو لهب لم يحضر بدر ولكنه أرسل بديلا عنه وهو بقي في قريش في مكة، ولكنه أرسل بديلا عنه، ومع ذلك العباس أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبو لهب استمر على الكفر. والخطاب لهم واحد والطلب منهم واحد، وقدر الله عز وجل لا نعلمه حتى يقع، فليس لك أن تستشهد بما لم يقع. أما بالنسبة لأبي لهب فإن ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه لا شأن له ببقائه على الكفر، يعني ليس مجبرا له على الكفر، كان يستطيع أن يعود ويسلم، ولكنه بإرادته نسأل الله العافية لم يسلم ويكون ممن حقت عليه كلمة عذاب، نسأل الله اللطف والمعافاة. وهذا آخر الأسئلة للأسبوع الأول والاستفسارات، وقد كانت 50 سؤالا، فأعتذر عن الإطالة في عدم الإجابة لأنها صادفت إجازة وسفر وارتباطات أخرتني في إجابة الأسئلة.